الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند سنن الصلاة، ونحن حينما توقفنا مع صفة الصلاة قلنا إن عند العلماء منهجين في تناول صفة الصلاة. فمن العلماء من يسرد أركان الصلاة كلها، ثم يسرد عليك سنن الصلاة، ثم يسرد عليك الأشياء التي يجب أو يشرع فيها سجود السهو أو يسن فيها سجود السهو. لكن الذي سلكناه في هذا الكتاب أننا ذكرنا صفة الصلاة كاملة بأركانها وسننها، لكن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إنما أفرد أركان الصلاة عن سنن الصلاة. وقد سبق أن توقفنا مع أركان الصلاة، وبقي أن نتوقف في هذا اللقاء مع سنن الصلاة. قد توقفنا في المرة الماضية مع الأذان والإقامة، بقي أن نتوقف مع سنن الصلاة التي هي داخلة في الصلاة. فقد ذكرنا أن بعض سنن الصلاة إنما هي خارجة عن الصلاة، وبعض سنن الصلاة إنما هي داخلة في الصلاة. وقد ذكر المصنف رحمه الله سنن الصلاة التي هي خارجة عن الصلاة وسنن الصلاة التي هي داخلة في الصلاة. وعندنا سنن خارجة عن الصلاة ولكنها تكون عقب الصلاة، يعني بعض السنن إنما تكون قبل الصلاة كالأذان والإقامة، وبعض السنن تكون بعد الصلاة كراتبة الصلاة مثلا والاستغفار ثلاثا وسبحان الله 33، الله أكبر 33، الحمد لله 33، إلى غير ذلك. وبعض السنن داخل الصلاة. فالمصنف رحمه الله بدأ بالسنن التي تسبق الصلاة فذكرها أولا، وذكر منها الأذان والإقامة. ثم قال المصنف رحمه الله وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان. السنن التي داخل الصلاة القنوط في الصبح، القنوط في صلاة الفجر في اعتدال الركعة الثانية من صلاة الفجر، وهذه إنما هي سنة عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه دون باقي الأئمة، سنة عند الإمام الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وأحمد على الجميع رحمة الله. والإمام مالك عليه رحمة الله يستحب القنوط في صلاة الصبح، ولكنه يستحبه قبل الركوع. أما الشافعية عليهم رحمة الله فإنهم يستحبونه في اعتدال الركعة الثانية. وقد سبق أن ذكرنا أحكام القنوط كلها في لقاء مضى. قال وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان، إنما يستحب القنوط كذلك في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان، ذلك لما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنهم حينما كانوا يصلون التراويح في رمضان كانوا يقنطون في الوتر في النصف الثاني من رمضان. فدليل ذلك إنما هي آثار الصحابة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر هيئات الصلاة، والهيئات إنما هي سنن في الصلاة عند الشافعية لا يشرع في جبرها سجود السهو، يعني من ترك أحد هذه الأشياء لا شيء عليه ولا يستحب في حقه سجود السهو، قال المصنف رحمه الله وهيئاتها 15 خصلة أو خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. أول هيئة من هيئات الصلاة إنما هي رفع اليدين، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في مواضع أربعة من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول الذي ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه من ذلك إنما هي المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. ولما صح الحديث في الموضع الرابع ذكره الأصحاب عليهم رحمة الله عملا بوصية الشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث في هذه المسألة فذكره الأصحاب واستحبوه عليهم رحمة الله. قالوا: ووضع اليمنى على الشمال، أو ووضع اليمين على الشمال، يضع اليمنى على اليسرى، ذلك لأن هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا كبر للإحرام وضع اليمنى على اليسرى. وثم خلاف بين العلماء في موضع الوضع، لا إشكال فيه أن يضع المرء حيث ما شاء، حتى أن بعض الأصحاب عليهم رحمة الله ذهبوا إلى أن المرء مخير في ذلك، ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره، يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره. قال رحمه الله: والتوجه أي دعاء الاستفتاح، وهذا ذكرناه قبل ذلك. قال: والاستعاذة، استعاذة قبل قراءة القرآن، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يدل على أن المرء كلما قرأ القرآن استحب له أن يستعيذ بالله سبحانه. ولذلك فإن الشافعية عليهم رحمة الله يقولون: يستحب الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولكن الركعة الأولى آكد من غيرها، الركعة الأولى آكد من غيرها من الركعات، لأن الركعة الأولى فيها ابتداء القراءة، لذلك يستحب له الاستعاذة. لماذا لم يكتفي الشافعية بالاستعاذة في الركعة الأولى فحسب؟ لأن ثم فاصلا يفصل القراءة عن الأخرى، ثم فاصل بالركوع والسجود والاعتدال إلى غير ذلك، فمثل ذلك يظن أن يعرض الشيطان فيه، فشرعت الاستعاذة في كل ركعة من الصلاة. قال: والجهر في موضعه، والإصرار في موضعه، يجهر في المواضع التي استحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الجهر، ويسر في المواضع التي أسر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف ذلك لم يكن عليه شيء، ولكن هذا خلاف الأولى. يعني لو أن رجلا في صلاة العصر مثلا قد جهر، بدلا من أن يسر جهر، هذا لا شيء عليه في صلاته، صلاته صحيحة، ولكن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والتأمين، أي والتأمين بعد القراءة، التأمين بعد قراءته للفاتحة، ليقول آمين. والمرء تعرفون أن الشافعية عليهم رحمة الله يوجبون الفاتحة مطلقا حتى خلف الإمام، فالمرء إذا قرأ الفاتحة وأتمها خلف الإمام يؤمن لقراءته، فإذا قرأ الإمام الفاتحة أمن لقراءة الإمام. يعني قد يشرع للمرء تأمينان، تأمين لقراءته وتأمين لقراءة الإمام. رجل قرأ الفاتحة خلف الإمام ثم أنهاها قبل الإمام، فإنه يؤمن لقراءته. طيب، قرأ الفاتحة وأنهاها مع الإمام، يؤمن مرة واحدة لقراءته وقراءة الإمام. طب قرأ الفاتحة وتأخر فيها عن الإمام، يؤمن لقراءته، يؤمن لقراءته. وتعرفون أن هذه مسألة مما اختلف فيه العلماء، والشافعي رضي الله تعالى عنه يوجب الفاتحة مطلقة، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فإنه لا يوجب الفاتحة في الصلاة أصلا. ومن العلماء من يفصل بين الجهرية والسرية، فيقولون إن الصلاة الجهرية لا يجب فيها على المأموم أن يقرأ الفاتحة، أما السرية فإن المأموم يجب عليه فيها أن يقرأ الفاتحة، وقد سبق ذكر ذلك. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة، بعد أن يتم فاتحته يقرأ شيئا من القرآن، وهذا ليس بواجب وإنما هو سنة. دليل سنيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره في حديث الأعرابي المسيء صلاته، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الأعرابي ما يجب عليه أن يفعله في الصلاة، ولم يذكر له قراءة السورة بعد الفاتحة. فلو كانت قراءة السورة بعد الفاتحة واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع، يستحب للمرء أن يكبر في كل خفض ورفع، لأن هذا رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. فدل ذلك على استحباب التكبير في كل خفض ورفع، ويستثنى من ذلك رفعه من الركوع، فإنه لا يستحب تكبير فيه، وإنما الذي يستحب فيه أن يقول سمع الله لمن حمده. قال: والتكبيرات في الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا أيضا من مستحبات الصلاة وليس من واجباتها. ونحن ذكرنا لكم ضابطا قبل ذلك، فقلنا إن ضابط الأركان التي تتعلق بالصلاة حديث المسيء صلاته، كل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته هذا من أركان الصلاة، وقد يزاد على ذلك بعض الأركان بالنصوص الأخرى، لكن العمدة معنا في هذا الباب حديث المسيء صلاته، هذا الذي تعرف به أركان الصلاة. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسميع فيما ذكر للأعرابي، فدل ذلك على أن التسميع سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. وذكرنا لكم قبل ذلك أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم يشتركون في هذا، إذا أراد الرفع قال سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا لك الحمد. قال: والتسبيح في الركوع والسجود، تسبيح في الركوع والسجود كذلك سنة، السجود نفسه ركن، الركوع نفسه ركن، لكن ذكر الركوع سنة، ذكر السجود سنة. لو أن الرجل نسي أن يذكر شيئا من التسبيح في ركوعه لم تبطل صلاته، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته. طبعا هذا على مذهب الشافعية والجمهور. قال: ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، استحب له في جلوسه للتشهد أن يضع يديه على فخذي قريبا من ركبتي، بحيث تسامت أصابعه ركبتي، ولكن يبسط يديه اليسرى، أما يداه اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويشير بالمسبحة، هذه تسمى المسبحة، يشير بها يدعو بها. وذكرنا لكم أنه لا يستحب تحريكها عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال: فإنه يشير بها متشهدا، ولم يذكر تحريكا رضي الله عنه. قال: والافتراش في جميع الجلسات، وقد ذكرنا ذلك. قال: والتورك في الجلسة الأخيرة، والتورك في الجلسة الأخيرة، قد ذكرنا علة المفارقة بين الجلسة الأخيرة وبقية جلسات الصلاة. فجلسات الصلاة إنما يكون المرء فيها على هيئة المستوفز، أما الجلسة الأخيرة فإنها يشرع فيها التورك. قال: والتسليمة الثانية، ذكرنا أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة. بعدما ذكر المصنف رحمه الله هذه السنن، طبعا إحنا قدمنا ذكر السنن مع الأركان، فقراءتنا لهذه السنن إنما هي من باب ألا نترك شيئا من كلام المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الخصال التي تخالف فيها المرأة الرجل. الأصل أن النساء شقائق الرجال، أن النساء تشترك مع الرجال في صفة الصلاة، ولكن ثم أمور فرق فيها الشارع بين الرجال والنساء، قد تستحب للرجال ويستحب للنساء شيء آخر، تكون النساء على نقيض الرجال في هذا الأمر. فقال المصنف رحمه الله: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، ثم خمسة أشياء تخالف فيها المرأة الرجل في صفة الصلاة. قال رحمه الله: فالرجل يجافي عن جنبي ويقل بطنه عن فخذي في الركوع والسجود. الرجل مستحب له المجافاة، مستحب له المجافاة، لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجافي مرفقيه عن جنبي ويقل بطنه عن فخذي، لا يضم هكذا بعضه لا بعض في الصلاة إلا لضيق مكان، وإنما يجافي. طبعا هذا إذا كان المكان يتسع إلى مثل ذلك، لكن إذا كان المرء يصلي بين الناس لا يجافي ويقول إني أطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يضيق على إخوانه من المسلمين. فإنما يستحب ذلك إذا اتسع المكان، إذا كان يصلي منفردا، إذا كان المكان الذي يصلي فيه متسعا إلى غير ذلك. فالمرأة أول ما تخالف فيه الرجل هذه المجافاة، أن الرجل يستحب له المجافاة والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحبون ذلك للنساء. صحيح لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤجل هذا التفريق، ولكن استحب الفقهاء عليهم رحمة الله ذلك لهذين الأمرين، أن هذا أستر للمرأة، ولأن هذا مروي من فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويجهر في موضع الجهر، المرأة لا تجهر بصلاتها وإنما تسر بقدر ما تسمع نفسها، حتى لو كانت المرأة تصلي صلاة جهرية فإنها تقرأ بقدر ما تسمع نفسها، تقرأ في المغرب بقدر ما تسمع نفسها. مثلا قال: وإذا نابه شيء في صلاته سبح. إذا ناب الرجل شيء في صلاته يقول سبحان الله، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الرجل إذا أراد أن ينبه إمامه لشيء مثلا يقول سبحان الله، وهذا من آداب الصلاة، فإن الصلاة لا يشرع فيها شيء من كلام الناس، لذلك شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن المرأة منا إذا نابه شيء في صلاته قال سبحان الله، لأن التسبيح إنما هو ذكر لله عز وجل، فاستحب في الصلاة. أما المرأة فإنها لا تسبح، لا لأن صوت المرأة عورة، وإنما لأن المرأة قد حضها الشارع على الستر، حتى وإن كان صوت المرأة ليس عورة، لكن هذا أستر للمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والتصفيق للنساء. والمرأة إذا نابها شيء في صلاتها فإنها تضرب ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى، هذا هو التصفيق الذي يظنه كثير من النساء، أنها إذا نابها شيء في صلاتها صفقت هكذا، لكن هذا قد يفضي بالمرأة إلى بطلان الصلاة، لكن النساء إذا فعلن ذلك فإنهن معذورات بجهلهن بالحكم، المرأة تعذر بأنها لا تعرف الحكم. لكن لو أن المرأة فعلت ذلك على جهة التلاعب بطلت صلاتها، لأن هذه الهيئة ليست هيئة صلاة وإنما هيئة لعب، وهيئة اللعب إذا دخلت في الصلاة أبطلتها. لذلك المرأة يستحب لها أن تضرب ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى، أو العكس، ببطن اليسرى على ظهر اليمنى. المهم ما تعملش كده، يعني أنا من الطرائف أنه كان لي قريب وهو صغير، والآن لم يعد صغيرا يتزوج بعد شهور قليلة، لكن هو صغير كان إذا أراد أن يصلي كبر للإحرام، صغير يعني مثلا 5 سنين ونحو ذلك، كبر للإحرام ثم وقف يصفق. فهو بتعمل إيه؟ هو أنا شفت أمي تصلي هكذا، هي عندها عيال كتير، فكل ما العيال تعمل دوشة تسقف، فهو متصور إن الصلاة تكبيرة الإحرام وتصفيق، لأن يشوف والدته تصفق. فالصواب أن تضرب المرأة ببطن يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا سبق التوقف معه قبل ذلك. إذا ستر الرجل ما بين سرته وركبته فقد أجزأ ذلك في صلاته، وذلك يدلك على أن الركبة نفسها ليست بعورة والسرة نفسها ليست بعورة، إنما العورة ما بين السرة والركبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله هيئة المرأة في الصلاة، العكس بقى الهيئة التي تستحب للمرأة. قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض، أي مخالفة للرجل، الرجل يجافي والمرأة تضم بعضها إلى بعض، بعضها إلى بعض. قال: وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، إذا كانت تصلي بحضرة رجال الأجانب فإنها تخفض صوتها. قال: وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، قد سبقت هيئة التصفيق. ثم قال: وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، قد سبق التوقف مع ذلك أيضا. جميع بدن المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، وهذا الذي عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وجمهور العلماء، أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، لا تبدي من وجه من جسدها شيء في الصلاة إلا الوجه والكفين، وإن زاد شيء من المكشوف عن الوجه والكفين بطرت صلاتها. لكن هذا الباب قد يقع فيه شيء من التساهل عند بعض النساء، هي تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين والقدمين، قد يعني لا تنشط المرأة أن تستر رجليها في الصلاة، لا سيما بقى في الصيف، ولا تعتاد أن تلبس جوربا ونحو ذلك، هل تصح صلاتها في هذه الحالة؟ الذي عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن صلاتها صحيحة في هذه الحالة. يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان فصلاتها صحيحة، ونحن لا نبطل صلوات الناس على مذهب عالم إذا أمكننا أن نصححها على مذهب عالم آخر. يعني نحن نقول الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول المرأة لا يجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة القدمين، وإنما يجب أن تستر قدميها في الصلاة. طيب، هل نبطل بذلك صلوات النساء التي تصلي ومكشوفة القدمين؟ لا، إنما نعدها مقلدة لأبي حنيفة، نصحح عبادتها على مذهب أبي حنيفة، لا نبطل عبادات المسلمين بمذهب عالم من العلماء. إمتى لا نبطل العبادة؟ لو أن ثم إجماعا على هذه المسألة، إجماع ما خلاص ما عندناش مخرج، لكن إذا كان لنا مخرج في قول عالم صححنا عبادة عامة المسلمين. قال: والأمة كالرجل، والأمة عورتها في الصلاة كالرجل. قال: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا، الكلام العمد. بعدما ذكر المصنف رحمه الله سنن الصلاة شرع في باب هام جدا من أبواب الصلاة، وهو باب مبطلات الصلاة، وهذا الباب يعم البلاء به، يعم البلاء به، بل بعض الناس قد يمارس أشياء تؤدي إلى بطلان الصلاة ولا يكون منتبها لذلك، فهذا مما يجدر بالمسلمين أن يتقنوه جيدا كي يصحح عبادتهم ويصون العبادة عن البطلان. وأول ما بدأ به المصنف رحمه الله إنما هو الكلام العمد، فأول مبطل من مبطلات الصلاة إنما هو الكلام على جهة العمد. ودليل هذا البطلان، دليل بطلان الصلاة بالكلام، حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان أحدنا ليكلم صاحبه في حاجته في الصلاة. في مبدأ الإسلام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة ولا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. قال: إن كان أحدنا ليكلم صاحبه في الصلاة في حاجته، حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت. فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة مبطل. كذلك مما يدلك على أن الكلام في الصلاة مبطل حديث معاوية بن الحكم السلمي رحمه الله ورضي الله عنه قال عطس رجل في الصلاة فقلت له يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم فقلت وثكل أمياه، قال يرحم، قال فلما رأيتهم يصمتونني يسكتونني سكت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له بعد الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والذكر وقراءة القرآن. دل ذلك على أن الكلام لا يبطل، على أن الكلام يبطل الصلاة، على أن الكلام يبطل الصلاة. ولكن نحن هنا نحتاج إلى ضابط هام جدا، ما هو الكلام الذي من شأنه أن يبطل الصلاة؟ يعني أن الرجل نطق في صلاته حرف الفاء مثلا، هل تبطل صلاته أو لا؟ هل تبطل صلاته بنطقه لحرف أو لا؟ هل تبطل صلاته بنطقه بحرف أو لا؟ عندنا ضابط في هذه المسألة، أن ضابط الكلام المبطل للصلاة ما كان حرفين فأكثر. الرجل مثلا قال فاء أو أف، هذا من شأنه أن يبطل الصلاة. ضابط الكلام في الصلاة ما كان حرفين فأكثر، لأن أقل ما يتألف منه الكلام إنما هو حرفان، حرف يبتدأ منه وحرف يوقف عليه. فدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأقل ما يطلق عليه كلام الناس إنما هما الحرفان. كذلك مما يبطل الصلاة أو مما ينزل منزلة ما يبطل الصلاة من الحروف، الحرف المفهم. لو أن الرجل نطق حرفا واحدا ولكن كان هذا الحرف مفهما، في هذه الحالة نحكم على صلاته بالبطلان، نحكم على صلاته بالبطلان. لأن الرجل قال قي تكتب في العربية قاف وتحتها كسرة، هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. أقول لك مثلا قي نفسك شر النار، قي من الوقاية، عي من الوعاية. أقول لك مثلا عي هذا عني، يعني احفظ هذا عني، قي هذا حرف واحد ولكنه بمنزلة الحرفين لأنه حرف مفهم، عي هذا بمنزلة الحرفين لأنه حرف مفهم، في من الوفاء هذا أمر بالوفاء بمنزلة الحرفين لأنه حرف مفهم. إذن الضابط الذي يتعلق بالكلام أن يكون ما تكلم به المرء حرفين أو حرفا مفهما، إما أن يكون حرفين أو حرفا مفهما. نشرع إن شاء الله في بقية مبطلات الصلاة في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.